من أجل أن لا يتوسخ في مال الصحراء والغبار، وأن ذلك ليس من السنة. سمع هذا وهذا. على كل حال السؤال خطأ. قصد السنة ظاهر العباد يعني. على كل حال نحن السؤال فيه خطأ، ربما يكون نفسي أو لغوي الله أعلم به. المهم أنه ليس في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع على رأسه خمارا بالتعليل المذكور، غطاء بالتعليل المذكور، لكن في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمامة، وأن هذه العمامة هي عبارة عن خمار الذي يغطى به الرأس، ويمكن التصرف به في صور عديدة. يعني هذه الحطة اللي نسميها نحن اليوم أو في بعض البلاد الضباضة، هذه هي العمامة، وهذه في الواقع يمكن تكويرها على الرأس عند العمل، عند الحر، الشوق، ضربة الشمس، يمكن تلفح بها لدفع أذى المرض ونحو ذلك. فهذا كان مستعملا حتى جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة، حيث أمر عليه الصلاة والسلام بالمسح على الخفين والخمار، أمر يعني رخص بالمسح على الخفين وعلى الخمار، الخفين لباس القدمين والخمار لباس الرأس. رخص الشارع الحكيم بالمسح على الخمار بدون ما تعمل هيك وتمسح رأسك كله، لا تمسح فوق منه. فإذا لبس هذا الغطاء الذي قال عنه السائل وهو الخمار أو العمامة، هذا ثابت في السنة في أحاديث كثيرة، لكن التعليل المذكور بأنه لدفع غبار الصحراء أو رمال الصحراء وما كذا ذلك، يمكن يقول بعض الناس يعني كفلسفة أو تعليل لهذا اللباس، كما نتفلسف نحن نقول لدفع الحر أو الحر مثلا. أما أن يكون ذلك ورد في السنة فلا نعلم لذلك أصلا فيها. بقي ما جاء في آخر كلامه وأن ذلك ليس من السنة، كأنه يقصد السائل أنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه بهذا الخمار أو بتلك العمامة، لكن طرق سمعه في بعض دروسنا وتعليقنا بأننا نقول أن ذلك ليس من السنة، أي السنة التعبدية. وكذلك نقول هذه الألبسة التي كان يلبسها الرسول عليه السلام هي من عادة البيئة وعادة العرب الذي هو عليه الصلاة والسلام منهم. هذه العمامة كانت قبل بعثة الرسول عليه السلام، بل قبل خلقه، فهو لما نشأ وترعرع ولبس كما يلبس قومه قبل ما تنزل عليهم هو تأتيه الرسالة. هذه عادة من عادات، لذلك نحن نقول لا فرق بين من يلبس القلنش هذه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن لا نقول أن لباس هذا بعينه هو سنة. كذلك كان أحيانا يلقي على القلنش الخمار أو العمامة، لا نقول أن الجمع بينهما أفضل سنة، وأحيانا كان يلقي العمامة أو الخمار على الرأس مباشرة بدون واسطة القلنسوة، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من التصرف اللي تصرف الإنسان في شخصه، ربما إنسان مثلا يلبس قميص فوق قميص، وربما في بعض الظروف يزيد ثالثا، ليس لهذا علاقة بناحية الشرع، وهذا بحث يطول ولا أريد أن أتوسع لأن تكلمت عليه كثيرا. إنما خلاصة القول

وسعوا له. أما القيام فهذه وثنية فارسية معروفة منذ قديم الزمان. لو كان القيام مشروعا أو على الأقل مستحبا لإنسان في الدنيا بسبب علمه وصلاحه وكل انفصال صالحة فكان ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد جاء النص الصحيح في السيرة من حديث أنس بن مالك قال وهو خادمه الذي سمعتم أن النبي دعا له للخير، قال أنس ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، لا يقومون للرسول وهو أحق الناس بمثل هذا القيام الإكرام لو كان مشروعا، ما يقومون له لأنهم علموا منه أنه يكره ذلك. هل هي كراهة شرعية أم كراهة طبعية فطرية؟ للعلماء الشراح قولان منهم ومنهم. نحن نقول وإن كان الراجع عندنا الأول بطبيعة الحال، ولكننا نجادل الذين يأخذون من الأقوال ما يناسب الحال. الذين يقولون كراهة هنا كراهة شخصية ما هي شرعية. ترى لو تشبه أحدهم به عليه السلام بهذا الطبع أليس خيرا له من العكس؟ لا شك في ذلك. القضية لا تحتاج إلى كثير من الجدل لولا الهوى ولولا حب الظهور، وحب الظهور يقطع الظهور كما يقول. أما تقبيل اليد فقد ذكرت أكثر من مرة له أصل في الشرع، أي لأنه يجوز تقبيل جنس واحد من البشر وهو رجل عالم الصالح بس. ثم هذا الجواز في حدود نادرة جدا، يعني وقائع لم تقع في عهد الصحابة بالعشرات، كل عصر الصحابة مرة مرتين وقع للرسول عليه السلام، مرة مرتين وقع لبعض الصحابة وهكذا. أما هذا الأمر الجائز النادر وقوع في زمن السلف الصالح نجعله شريعة ونجعله من آداب المريدين مع مشايخهم أو من آداب طلاب العلم مع علمائهم، فهذا لا أشك بل أخطأ بأنه بدعة ضلالة، لأنه كل شيء خالف مجمل الحياة التي كان يحياها سلفنا الصالح أو أبو الفتح من محدثات الأمور، وأنتم تسمعون في كل درس وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. العلماء الفقهاء حقيقة بيدققوا في بيان الفرق بين المسائل فقها وعملا، خاصة منهم علماء الحنفية الذين يقولون لا يجوز المواظبة على السنة، خاصة من أهل العلم والقدوة، خشية أن يتبادر إلى أذهان العامة بأن هذا أمر واجب لا بد منه بدليل الشيخ الفلاني دائما يفعل شيء والناس فطرة يتأثروا بفعل الكمل من الرجال أكثر مما يتأثرون بأطوالهم بل وبأوامرهم، حتى هناك أمثلة بالسنة يعرفها بعض الناس. الخلاصة هؤلاء يقولون السنة ينبغي تركها أحيانا حتى لا يتبادر إلى أذان بعض الناس أنها من الأمور الواجبة، وإذا تبادر إليهم ذلك معناها صار في تغيير في الشرع سببه مواظبة هؤلاء الناس على السنة وهي سنة مشروعة. فماذا نقول عن أمر جائز؟ أقل ما يقال جائز وبشروط ضيقة جدا، وذكرت هذه الشروط في بعض مصنفاتي وبعض محاضراتي، منها مثلا هذا شرط القول اليوم مع الأسف انه ما يحب هذا الذي يقبل يده، بده الواحد يقبل ايده يعمل معركة معه حتى يحظى بالتقبيل، لان هذا بيدل على انه رجل ما بيتفت لهذه المظاهر. اما اذا كان هو يرغب الناس اما بلسان الحال او بلسان القال، فأين يجوز لهذا أن يجعل هذا سن رتيب بينه وبين طلابه؟ علماء الأحناف قالوا مثلا كمثال قراءة سورة السجدة في صبح الجمعة، قالوا ينبغي على الإمام أن يدعها أحيانا حتى ما يلقى في أذهانهم بسبب المواظبة عليها أن هذا أمر واجب، وهذا فعلا وقع بين العامة، ولي قصة في ذلك ذكرتها في بعض الأحيان. خلاصة القول القيام لا وجه له إطلاقا، ولكن نذكر القيام للإكرام، أما القيام لاستقباله من صاحب الدار مثلا هذا بحث ثاني، أما القيام للإكرام فكما سمعت ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له، أما القيام إليه فهذا شيء آخر، والناس لجهل باللغة العربية وأدابها يخلطون بين قام له وقام إليه، ولذلك تجد بعض أهل العلم فضلا عن غيرهم يحتج علينا بقوله عليه السلام قوموا إلى سيدكم، قال لك يا رسول أمر بالقيام، يا أخي أمر بالقيام إليه وليس بالقيام له، ومعنى قوموا إليه يعني انتهوا إليه، روحوا لعنده شوفوا شو بده حاجة إعانة إلى آخره، فهذا القيام له بحثنا هنا، كانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيتي لذلك، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما له علاقة بمحافظة على الخلق الإسلامي والتواضع. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.